قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ننتقل للادي مع تابعي جليل حقيقي قصته مفعمة بمواقف في غاية الروعة والنقاء والجمال. لقائنا للادي مع عامر ابن عبد الله التميمي. قال عنه الإمام ابن الجوزي: أدرك الصدر الأول. وروى عن عمر: كان في قمة الزهد. قال عنه علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية، في مقدمتهم عامر ابن عبد الله التميمي. وقال عنه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة، كان قمة في العبادة، وكان من القراء الذين يقرؤون الناس القرآن. كان لي مواقف جميلة جدا جدا، كان عنده يعني كان قمة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده ثقة عجيبة جدا في الله سبحانه وتعالى. ده انت هذكر لكم موقف عجيب قوي. كان اليوم اللي بياخد فيه العطاء من بيت مال المسلمين، كان ياخد العطاء مثلا، لو افترضنا ان هو مثلا 100 دينار، كان يمشي يوزع ال 100 دينار على الناس من الكيس كده لحد ما يوصل البيت. فلما يوصل البيت يشيل الكيس دوت تحت الوسادة بتاعه، تحت المخدة، فلما ينام شوية ويقوم يلاقي ال 100 دينار موجودين في نفس الكيس. فليه ابن اخت قال له: يا خال، يعني انت بتعمل كذا وكذا وكذا، انا لازم اعمل زيك، يعني انت بتنفق ال 100 دينار من بيت مال المسلمين على الناس وتاخد اجرهم، تروح البيت تلاقيهم كمان في الكيس. دي حاجه جميله قوي ما شاء الله. فحب يعمل زيه، خد العطاء برضه زيه كده مثلا 100 دينار، وفضل يوزع يمين وشمال يمين وشمال لحد ما روح البيت، حط الكيس تحت المخده ونام شويه. فقام لقى الكيس برضه فاضي، فاستغرب، فقال له: يا خال، كيف حدث هذا؟ قال: لاني افعل ذلك يقينا فيما عند الله، وانت تفعل ذلك تجربه، والله لا يجرب. هي دي المساله، ان يكون عندك يقين وثقه في ربنا، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. في يوم من الايام، تعالوا نبدا بقى قصته بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام عزم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على رسم حدود مدينه البصره. كانت مدينه جديده، مدينه بكر زي ما بيقولوا، عشان كان عايز يعمل منها حاجتين. الحاجه الاولانيه عايز يعملها معسكر لجيوش المسلمين اللي بتغزو في بلاد فارس. يعني صعب جدا جدا يا جماعه يطلعوا من المدينه على بلاد فارس، وبعدين لما يعوزوا مدد يرجعوا تاني ياخدوا من المدينه. فقال: لا، لازم يكون في مدينه قريبه من هناك نعملها احنا ونخططها ونظبطها ونبنيها، ويبقى المدينه دي قاعده عسكريه. وده اللي بيتعمل في العصر الحديث. بدل ما تيجي من بلد بعيدة جدا وبتحارب بلد بعيدة قوي، بتبقى عامل قاعدة عسكرية في مكان قريب من البلد دي، بحيث ان تفوز امدادات للجيش بتاعك، يبقى الامدادات موجودة من على بعد كيلومترات، بدل ما تروح آلاف الكيلومترات وتبقى المسافة بعيدة. فده اللي عمل عمر بن الخطاب، راح مخطط، امرهم ان هم يخططوا مدينة البصرة ويعملوها قاعدة عسكرية للمجاهدين الذين يغزون في بلاد فارس. والحاجة الثانية علشان تبقى قاعدة للدعوة إلى الله ولتثقيف المسلمين الذين يسلمون من بلاد فارس، لأن في ناس هيقتلوا في أثناء الجهاد، وفي ناس هيسلموا من الكفار من بلاد فارس. ف فلما يسلم بدل ما لسه يرجع المدينة لا يثقف دينيا في بلاد البصرة، وبعد كده لو حب يروح المدينة يروح. فكان يعني هدف جميل جدا، بقاعدة عسكرية ومكان للدعوة إلى الله. شفت قد ايه المسلم، المسلم أينما وقع نفع، عمرهم ما ينسوا الدعوة إلى الله حتى في عز الجهاد في سبيل الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما ربيع بن عامر سأله رستم قائد جيش الفرس من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام. بدأ عمر بن الخطاب يأمر المسلمين اللي يقدر يروح مدينة البصرة عشان يعمرها يروح، فبدأت جموع المسلمين تذهب إلى مدينة البصرة من نجد ومن الحجاز ومن اليمن. وكان من ضمن الناس اللي راحوا من نجد عشان يوصلوا لمدينة البصرة كان شاب من بني تميم اللي هو عامر ابن عبد الله التميمي. كان شاب مفور الشباب وضيء الوجه نقي القلب، وكان زاهد في الدنيا. وعلى فكرة مدينة البصرة كانت مدينة غنية جدا وفيها أموال كثيرة جدا، لأن هي كانت بتعتمد على الغنائم بسبب الغنائم اللي كانت بتيجي من الحروب دي كلها. ولكن عامر بن عبد الله التميمي كان لا يريد أي شيء من الدنيا، كان إنسان زاهد في الدنيا، لو جاءت الدنيا كلها تحت قدمي لصرحها صراحا جميلا. كان والي البصرة في الوقت ده مين يا جماعة لو تفتكروا؟ أبو موسى الأشعري. فاكرين أبو موسى الأشعري اللي النبي عز عليه مرة بالليل كده وسمع صوته قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك جميل زي صوت سيدنا داود عليه السلام اللي كان لما يسبح كانت الجبال تسبح معاه والطيور تسبح معاه، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. يا سلام، سيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته جميل جدا وكان قمة في الروعة. كان هو واري البصرة وكان هو إمام المسلمين، كان هو اللي بيصلي بيهم وهو اللي بيعلمهم وهو اللي بيحفظهم القرآن. وكان يعني عامر بن عبد الله التميمي لما شاف أبو موسى الأشعري فرح جدا وكان ملازما له، اتعلم على إيده القرآن وتعلم على إيده السنة وتعلم على إيده الرفق والرحمة والجمال والحنية، تعلم على إيده حاجات كتيرة جدا جدا. وبعد ما نال قسط وافر جدا من العلم راح مقسم حياته ثلاث أقسام. القسم الأولاني يقعد مع الناس عشان يحفظهم القرآن، والجزء الثاني في الخلوات بقى في العبادة يقوم ويصلي ويخشع ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، والجزء الثالث في ساحات الجهاد فارسا مجاهدا في سبيل الله. ولذلك سموه عابد البصرة وزاهد البصرة رحمه الله رحمة واسعة. كان ليه قصة جميلة قوي، ان احد ابناء البصرة واحد من شباب البصرة بيقول في يوم من الايام سافرت معاه في قافلة كان فيها عامر ابن عبد الله التميمي، بيقول فلما وصلنا كلنا بقى من شدة التعب الناس كلها نامت الا عامر ابن عبد الله التميمي. عمل ايه؟ راح داخل ومتوغل في الغابة لحد ما وصل لمكان كده يعني بعيد، وراح واخد الفرس بتاعه وربطه في شجرة ومطول له الحبل وحط له الأكل عشان ياخد راحته. تمام، وراح داخل هو وصف قدميه بين يدي الله وبدأ يصلي ويطول في الصلاة وفي القيام والركوع والسجود ويبكي من خشية الله، حتى ان الشاب قال ما اجملها من صلاة، عمري ما شفت حد بيصلي صلاة جميلة بالمنظر ده، وقف مستمتع به وهو بيصلي. فبيقول فلما انتهى من الصلاة بتاعته ابتدى بقى يقف ويدعي، دعا بأدعية جميلة قوي قوي طويلة شوية مش هقولها لكم لانها طويلة، لكن أدعية جميلة جدا جدا. لكن كان من ضمن دعائه انه قال ايه، وقبل ما اذكر دعاءه الشاب ده بيقول كنت بقوم وانام واقوم وانام ولسه برضه عامر بن عبد الله التميمي لسه ما خلصت الصلاه بتاعته. وبعدين راح دعا دعاء جميل قوي، قال ايه، هقرا لكم الورقه، بيقول اللهم قد اصبح الصبح وصفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك وان لكل منهم حاجه وان حاجه عامر ان تغفر له، اللهم فقد حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم إني سألتك ثلاثا، طلبت منك يا ربي ثلاث حاجات، فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدا، فاللهم أعطي فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. وبعدين أمن المكان بتاعه، فراحت عيني وقعت على الشاب البصري ده فزعل جدا، قال لعلك كنت تراقبني في هذه الليلة. قال أجل. عايز أقول له إيه؟ أنت أكيد شفتني وشفت بقى صلاتي وعبادتي لله. قال له أصلا ده أنا قاعد مراقبك من بالليل خالص يعني من أول ما وصلنا. فزعل قوي قوي. فقال له أستر عليا سترك الله في الدنيا والآخرة. الواحد طبعا بيسك دماغه كده وقال سبحان الله إذا كان الواحد بيطاع ربنا لمجرد إن واحد شافه وهو بيطاع ربنا هو زعلان وبيقول له أستر عليا ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. كأنه عامل معصية. كأنه عامل جريمة وخايف منها وخايف إن الراجل ده يفشي سره. لا ده بيقول له أستر عليا ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. فالثاني قال له إيه بقى اللي هو الغلام بتاع البصري ده؟ قال له بص يا إما تقول لي إيه هم الثلاث حاجات اللي أنت طلبتهم من الله سبحانه وتعالى فاداك اثنين ومنعك واحدة يا إما هروح أقول لكل الناس أنت كنت بتصلي إزاي وتعمل. قال له لا لا سأخبرك ولكن خد بالك أسألك بالله أن تعطيني عهد الله وميثاقه إلا تخبر بذلك أحدا. قال لك علي عهد الله وميثاقه إلا أفشي لك سرا ما دمت حيا. طول ما أنت عايش وحي ترزق أنا مش هقول للناس العبادة اللي أنا شفتها منك لله سبحانه وتعالى وأنت بتعبد ربنا وبتصلي وتسجد وتخشع. لكن لما تموت هقول للناس عشان الناس تقلدك ويبقى كله في ميزان حسناتك. فقال له خلاص. قال له ايه هما بقى الثلاث حاجات اللي انت طلبتهم؟ قال له يا اخي ما كانش في اي شيء في الدنيا دي انا بخاف منه على قلبي وعلى حياتي وعلى ديني اكتر من فتنة النساء. فسألت الله عز وجل ان يصرف عني فتنة النساء فصرف عني فتنة النساء حتى اني لا افرق بين المرأة وبين جذع النخلة. يعني انا ما بتأثرش باي امرأة ابدا. لو عدت قدامي امرأة او شفت جذع نخلة ما فرقش بين الاثنين. قال له والثانية؟ قال له إني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره. قال فوالله لا أخشى أحدا في الأرض ولا في السماء إلا الله. أي شيء في الدنيا ما بخافش منه. قال له الثالثة؟ قال له سألت الله عز وجل أن يذهب عني النوم حتى أعبده ليلا ونهارا فمنعني ذلك. شوف رحمة ربنا. لما طلب منه ان يصرف عنه فتنة النساء صرفها. ولما طلب منه ان يصرف عنه الخوف من اي حد الا منه سبحانه وتعالى برضه اداله اللي هو عايزه. لكن لما طلب شيء يصادم الفطرة اللي هو النوم لازم انام عشان ارتاح عشان اقوم اصلي واعبد ربنا. فلما طلب منه ان هو ما يخلوش ينام خالص منع منه الثالثة ديت ان ما ينفعش. ان لبدنك عليك حقا. وزي ما ربنا ليه حق سبحانه وتعالى والاهل لهم حق وصحتك وبدنك ليه حق عليك وهكذا. فقال له هذا الرجل البصري يعني لما بيقول له ده انا سالت ربنا ان يذهب عني النوم فما رضيش يديني ديت. فقال رفقا بنفسك يا اخي انت عايز تطلب من ربنا ان يخليك ما تنامش عشان تعرف تعبده ليل ونهار 24 ساعه ده رفقا بنفسك. فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع وإن النار تطفى بأقل مما تعاني. فقال والله يا أخي إني أخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم. والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى ذلك سبيلا فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبتقصيري. كالملائكة في السماء مطهرين روائع مطهرين. الراجل ده ما كانش فقط فارس من فرسان النهار أو راهب من رهبان الليل. لا ده كان فعلا كان في قمة في كل حاجة. كان يحب الجهاد في سبيل الله وكان يبذل روحه ونفسه وحياته كلها ابتغاء مرضات الله. عمره ما سمع منادي الجهاد وهو موجود في البصره وهي قريبه جدا من الفتوحات اللي كانت في بلاد فارس. عمره ما سمع منادي الجهاد ينادي الى الجهاد في اي مكان الا كان من اول الذين يتقدمون الصف للجهاد في سبيل الله. وكان ليه موقف حلو كده وكان ليه حاجه كده عجيبه جدا بيعملها لما يخرج يجاهد في سبيل الله. بص طبعا هم بيخرجوا مجموعه يعني مجموعات زي كتائب او فصائل. فيروح مختار فصيله يمشي كده يبص عليهم كلهم لحد ما ايه يعني يستملح كده بعض الشباب ويروح مقرب منهم يقول لهم اخرج معاكم ونكون مع بعض الصحبه في الجهاد في سبيل الله ولكن ليا ثلاث شروط. ايه هم الشروط؟ حضرتك متخيل هيقول ايه؟ هل متخيل حضرتك هو طالع يجاهد في سبيل الله وبيشترط على الشباب دول يخدموني عشان انا انسان عابد وزاهد ولازم اتفرغ للعباده وللزهد وللطاعه، فالله قال فيكم تخدموني؟ ابدا. قال لهم الشروط عليكم ثلاثه عشان اكون في صحبتكم. اول حاجه ان اكون لكم خادما فلا ينازعني في الخدمه احد. يا سلام، تخيل حضرتك كده وانت خارج صحبه مع مجموعه من الشباب، واحد جايلكم بيقول لكم انا هخرج معاكم يا جماعه بس ليه ثلاث شروط. اول حاجه ابقى الخدام بتاعكم، انا اللي اخدمكم وانال شرف خدمتكم. هو نفسه يخدم ناس رايحه تجاهد في سبيل الله عشان يبقى في ميزان حسناته. والحاجه الثانيه قال لهم ان اكون لكم مؤذنا ومحدش ينازعني، انا اللي اذن لكم في الخمس صلوات. والحاجه الثالثه ان انفق عليكم قدر استطاعتي، تسيبوني اصرف عليكم لحد ما فلوسي كلها تخلص وبعد كده اللي عايز يصرف يصرف، بس تسيبوني انا اللي ابدا بالايه؟ ان انا اصرف عليكم. قد ايه كانت نماذج بجد مشرفه، حاجه عجيبه قوي. تلاقي الراجل منهم في التابعين يعني رحمهم الله رحمه واسعه، مش بس بيصلي قيام ليل وخلاص وملوش اي نصيب من العبادات الثانيه، لا ما شاء الله في القيام تلاقيه، في الصيام تلاقيه، في الذكر تلاقيه، في العباده تلاقيه، في ما شاء الله في الجهاد تلاقيه، في فعل الخير، في حب الناس، في اكرام اليتامى، في الامر بالمعروف في النهي عن المنكر، كانوا ما شاء الله عبادات متكامله تلاقيها في كل واحد فيهم، لان اتعلموا الكلام ده كله على يد اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام، والحقيقه كان هو كان زي ما قلت لك ليه طاولات وجولات في الجهاد في سبيل الله، كان في يوم الايام حصل موقف، الموقف ده كان اعجب موقف حصل في حياه عامر ابن عبد الله التميمي. سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه، وانتم عارفين معركه القادسيه كانت معركه فاصله بين المسلمين وبين الفرس، وكان في المعركه دي كان موقف جميل كده اسوقه كده على جانب على هامش السيره، ان سعد بن ابي وقاص لما اراد ان يتتبع الفرس، هم كان عندهم سفن كبيره جدا وعملاقه، فلما اراد ان يتتبعهم فاللي حصل ان هم خدوا السفن وعدوا الناحيه الثانيه من نهر دجله، وكان سعد معذور، كان ممكن يرجع ويقول انا ما عنديش سفن هعمل ايه طيب، وهم عدوا الناحيه الثانيه، لكن اذا بسعد بن ابي وقاص يخاطب كل الجنود قال لهم اني قد عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيول. يا سبحانك يا رب، بالخيول؟ طب ازاي؟ فقال عزمت على ان اعبر النهر بالخيول. فقالوا ونحن معك ان شاء الله. طبعا لو كان في الزمن ده كان يطبع الف سلامه سيدنا سعد، بالله عليك ما تنساش بقى مسج كله مسجات وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. مشوا معاه. قالوا خلاص ونحن معك ان شاء الله. ونزلوا كلهم بالخيول في نهر دجله، وغمض عينيك وتخيل معايا المشهد ده حبيبي في الله، 10,000 موحد كلهم بخيولهم في نهر دجله، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما راهم يزدجرد اللي هو اخر ملوك الفرس قال والله ما تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في انهيار الروح المعنويه عند الفرس، وكان سبب هزيمتهم على يد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم في معركه القادسيه غنم المسلمون غنائم كثيره جدا جدا جدا، وبداوا بقى خدوا طبعا كل الغنائم وكل الاموال اللي موجوده في يعني كنوز كسرى وفي القصر بتاعه، ولقوا مجوهرات لا تعد ولا تحصى. فسيدنا سعد بن ابي وقاص امر عمرو بن مقرن ان هو يجمع الغنائم ويحصيها يعدها، ويبعت خمس الغنائم ديت لبيت مال المسلمين، والاربع خماس هتتوزع على المجاهدين اللي فتحوا بلاد القادسيه وانتصروا في معركه القادسيه. وهم واقفين بيعدوا وعمالين بيظبطوا بقى الغنائم قد ايه، فجاه لقوا منظر عجيب جدا. ايه المنظر يا جماعه؟ لقوا واحد جاي من بعيد اشعث اخضر، وشه مليان تراب وشعره مليان تراب واسمه مطرب ويعني متبهدل، وواضح ان جاي من بعيد جدا، وشايل سله كبيره جدا جدا مليانه مجوهرات وجواهر من اندر واغلى انواع الجواهر في الدنيا كلها. فسالوه من انت؟ فسكت. طب أين وجدت هذا الكنز؟ قال أخذته من مكان كذا وكذا، وأنا بجاهد معكم وجدت الكنز ده في المكان الفلاني فجئتكم به. فواحد منهم بيسأله سؤال عجيب قوي، بيقول له سألتك بالله هل أخذت منه شيئا؟ فقال سبحان الله، والله لولا الله ما أتيتكم به، ولولا أني أعلم أن فيه حق للمسلمين ولبيت مال المسلمين ما أخذته من مكاني، فوالله لهذا الكنز وأضعافه 1000 مرة لا يساوي عندي جناح بعوضة. فاستغربوا بيقولهم والله لولا ربنا ما كنتش جبت لكم الكنز ده، ما كنت خدته من بره بره ومشيت، ما حدش شافه اصلا، ده كان موجود في مكان اصلا سري في قصر كسرى، وما حدش يعرف المكان ده اصلا، هو شافه وطلع عليه وجاب الصندوق ده اللي مليان كنوز من اغلى واحسن انواع الجواهر والدر والياقوت في الدنيا. قال لهم لولا الله ما اتيتكم به. فقالوا من انت رحمك الله؟ فقال لهم ايه؟ قال لهم والله لا أخبركم باسمي حتى لا تمدحوني، أنا مش عايز اسمي يذكر أبدا. يعني أبسط ما في الأمور كان ممكن يعمل حاجة من اثنين، يا إما ياخد الجواهر دي كلها لنفسه، يا إما ياخد جزء منها لنفسه، يا إما على الأقل لما يوصلها للمسلمين بالأمانة العالية ديت اللي هم على فكرة يا ريت توسع على حجر الاساس بتاع المدينه هنا ان شاء الله، ان اللي اكتشف المجوهرات ديت فلان الفلاني وعايز كده يعني حته رخامه كده وكتب عليها الكلام ده. قال لهم لا اذكر لكم اسمي حتى لا تمدحوني. فسعد بن ابي وقاص عايز يعرف مين الراجل ده، الراجل ده محتاجين نعرف مين هو لان فعلا شخصيه نادره. فراح بعت واحد وراه، فضل ماشي وراه لحد ما وصل البصرة. فلما دخلوا البصرة سأل الناس هناك ولقاهم بيحيوه وبيسلموا عليه وبياخدوه بالأحضان. قال لهم من هذا الرجل؟ قالوا ألا تعلم من هذا؟ إنه زاهد البصرة عامر بن عبد الله التميمي. فعاد الرجل وأخبر سعد بن أبي وقاص باسم عامر بن عبد الله التميمي. كان ليه موقف ثاني عجيب قوي يا جماعة، بجد من أغرب المواقف اللي ممكن تقروا عنها في حياتكم كلها. في يوم من الايام لقى احد اعوان الشرطه، احد اعوان قائد الشرطه ماسك رجل من اهل الذمه، رجل نصراني من اهل الذمه، ماسكه ومش عايز يسيبه، والراجل عمال يصرخ وبعدين عمال يعني بيقول اجيروني ايها المسلمون واجيروا ذمه نبيكم يا معشر المسلمين اجيروني اجاركم الله. عامر بن عبد الله التميمي صعب عليه منظر الراجل ده، هو رجل من اهل الذمه لكن النبي امرنا ان نحسن الى اهل الذمه، دول ناس اهل ذمه، لا ناس لهم عهد ولهم ميثاق. فراح قال له هل دفعت الجزيه؟ قال له اجل دفعت الجزيه. فراح سال الرجل من اعمال الشرطه، طالما هو دفع الجزيه انت ماسكه ليه؟ قال له ماسكه عشان يجي ينظف الحديقه بتاعه رئيس الشرطه. خد بالك. فراح عامر سائل الرجل الذمي ده اللي هو من اهل الذمه، قال له ايصيب لك ذلك؟ يعني انت ما دمت دفعت الجزيه انت ما فيش حد يقدر يلزمك باي حاجه، انت تحب تروح تنظف الحديقه بتاعه رئيس الشرطه؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له انا راجل ضعيف وتنظيف الحديقه عملتها قبل كده هدت قوتي فما قدرتش اروح اسرع على خوف اولادي، فبالله عليك خليه يسيبني. فعامر بن عبد الله التميمي قال بتاع الشرطه دوت، قال له اتركه رحمك الله، قال له مالكش دعوه مش هسيبه. فراح واخد الثوب بتاعه والقاه على الذمي وقال والله لا تخسر ذمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وانا حي ارزق، مش ممكن هسيبه. واجتمع الناس واعانوا عامر بن عبد الله التميمي في انه يخلص هذا الرجل الذمي من اعوان الشرطه. فلما شافوا كده راحوا شكوه لرئيس الشرطه، فراح اتهموا بثلاث تهم زورا وظلما وعدوانا. قال لهم عامر بن عبد الله التميمي ده رجل بيعتزل النساء ومش عايز يتجوز وبيحرم التزويج من النساء، والحاجه الثانيه ما بياكلش اللحوم، والحاجه الثالثه بيتعالى على ان هو ياتي الى مجالس الولاه. وصل الامر لامير المؤمنين عثمان بن عفان، فراح امر الخليفه اللي هو الوالي بتاعه، امر الوالي بتاعه على البصر ان هو يدعو عامر بن عبد الله تميم ويساله، وبالفعل ساله: انت ليه مش بتتجوز النساء؟ قال له: ابدا، انا لا احرمه، لكن انا ادرى بحالي، انا اعلم اذا كنت هنشغل بزوجة او اولاد او غير ذلك هيشغلني ده عن عبادة ربي، فلم اتزوج، ودي امر خاص بي، انا لا احرم الزواج. وطبعا بخلاف سنة النبي، ان النبي قال: واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب ما بتاكلش اللحوم ليه؟ انا باكل اللحمة لما اشتهيها، ولما ما كنتش بشتهيها مش عايز اكلها. قال له: طب وليه ما بتدخلش على الابواب السلاطين والامراء لغير ذلك؟ قال له: إن على أبوابهم كثيرا من طلاب الدنيا، فأنا لا أريد شيئا من الدنيا، ولو احتجت شيئا لدخلت، لكني لا أريد شيئا من الدنيا. فلما وصل التقرير دوت لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لأن ما فيش أي فيها أي حاجة خالص فيها نبذ للطاعة أو خروج على الحاكم أو غير ذلك، فلا الأمر بسيط جدا. لكن المشكلة إن الموضوع كان كبر شوية، وناس كثيرة جدا بتحب عامر بن عبد الله التميم، وفي المقابل في ناس أعداء للناس المؤمنين العباد الزهاد، فبدأ يثيروا الكلام عليه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بقى عشان يعني يطفئ نار الفتنة ديت، قال لهم: خلاص، هو راجل ما فيش أي حاجة عنده ولا في أي مشكلة، وهو عايش في البصرة، خلوه يروح يعيش في بلاد الشام. وراح كاتب إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان هو واليه على بلاد الشام، وأمره قال له: يا معاوية، إذا جاءك عامر بن عبد الله التميمي فأحسن استقباله وأكرمه وأحسن إليه. وبالفعل عامر بن عبد الله التميمي خرج من البصرة وهو حزين جدا، وخرج حبيبه وإخوانه وأحبابه وتلاميذه عشان يودعوه. وهو خارج حد ما وصلوا لمكان اسمه المربد، مكان في البصرة. ولما وصلوا للمكان دوت وخلاص بيودع كل حبايبه وطالع على بلاد الشام، رفع إيديه للسماء وقال: إني داع فأمنوا على دعائي. فقالوا: أكيد هيعمل إيه يعني، لو واحد مكانه يعني طردوه من البلد وظلما وعدوانا وافتروا عليه عشان كان بيدافع عن واحد ذمي، كان يقول إيه؟ ربنا ينتقم من اللي عمل فيا كده وبهدلني وشحططني. تخيلوا قال إيه؟ قال: اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخواني فأكثر ماله وأصح جسمه وأصل عمرهم. قولوا آمين. قالوا آمين. عمرك شفت حد بالأخلاق ديت؟ واحد كان سبب طردك من بلدك، فبدل ما تدعي عليه بتدعيله دعاله، وهي دي أخلاق المؤمنين، عمره ما دعا على حد بل دعاله. تخيلوا، وقضى بقية حياته في بلاد الشام. وفعلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه استقبلوا أحسن استقبال وعملوا أحسن معاملة، وعاش هناك عامر بن عبد الله التميمي، واختار بيت المقدس مكان للإقامة بتاعته. ولما مرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا عامر وقد كنت، وقعدوا يصنعوا عليه بقى في زهد وجهاده وعبادته لله وتعليمه للناس. فقال: والله ما أبكي جزعا على الدنيا ولا جزعا من الموت، ولكن أبكي لطول السفر وقلة الزاد، ولقد أمسيت بين صعود وهبوط ولا أدري أيهبط بي إلى الجنة أم إلى النار، فلا أدري إلى أيهم أصير. ثم لفظ أنفاسه ولسانه رطب بذكر الله، وهناك في أولى القبلتين بيت المقدس وثالث الحرمين ومصر رسول الله كان قبر عامر ابن عبد الله التميمي، وما زالت الصفحة مفتوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد الهدى.